سائلة ميم عين استعرضنا بعض من أسئلتها، وتقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: ما حكم الصلاة بالقفازات؟ لا حرج، لا قفازين، لا إذا كانت محرمة لا حرج، إذا كانت ليست بمحرمة. أما إذا كانت محرمة لا تلبس قفازين. طيب.